صح توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي بطل المحبه انت. انت النهارده داخل دماغي. عن اللي فات. الحمد لله كافر سماوات والأرض جائر الملائكة الرسل ربنا يمدك في مدد جاء الملائكة رجلا أولي أجل حق من يزيد في القلب ما يشاء سبحانه وتعالى ربنا يزيد إنه الله أن يسمع تعليك يا رب ما يفتح الله للناس من رحمة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل شأن وما ينفق فلا يرسل لهم Amen. سبحانه وتعالى. ربنا يفتح عليك يا شيخ كامل عظيم يا سيد. لا اله الا هو فانا تفكون. تعالوا الله بركاته. خالص. لا بس الستة دي حدا تاني خالص. اللهم صل على النبي. كمان يا عظم كمان يا حبيب كمان يا أستاذ المنطقة ومنطقة المنطقة يا الله يا ايوه كده دلوقتي عليك. نعم. كامل النور. اللهم صل على كامل النور. افتح عليك يا سبحانه وتعالى. يمن عليك بعطاء. الله الله سبحانه وتعالى يا سلام. نعم. أن يؤفق النصيب براحة بارك الله فيك يا أخي. كذبت رسل من قبل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وَمَنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. ربنا يفتح عليك. نعم يا سيد. ولا يغرنكم بالله الغر. ولا يغرنكم بالله الغر. فلا كامل النور يا اخي. ربنا يشرح صدرك ويود ويمدك بمدد يا رب. مدده الله ببدل من عندك يا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا ولد يا فنان. نعم. يا نغم يا قراء يا يا أداء يا إتقان. نعم. إنما يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب عليه عظيم شرح الله صدر ايه المقامات العاليه فيه ولا غلا بس جه سيد بس حضوره ولا تبيه بس مش نعم أكبر عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ايه يا ايه يا سيدنا الجمال دي ربنا يفتح عليك يا محكم القراءة والوقف والأداء والله شكرا ربنا يجبر خطرة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله يفتح عليك إن الله عليم بما سبحانه وتعالى ألف المن جعين لكم فاهم انت عديت بنا في مرحلة تانية جبت لنفسك. الله يفتح عليك. نعم نعم نعم. لو فيها طمع أفمن تنصري من أمور عليك يا رب. فإن الله يضيل من يشاء ويهدي. يا راجل الله أكبر الله أكبر. ربنا يشرح صدرك. الله يقويك عن الشيخ يا سيدنا عظيم والله على كامل الانوار. ربنا يمين عليك من فضل الله يا رب. اولاد ما تتعادل كده شخصيات قدام كده ولا حاجه. والله كده عادي ماشي كده تمام ماشي. واللي مش عاجبه يخبط راسه في الخيط ماشي. عليك أيوة كده. الله عليم بما يصنعون. الله نعم مولانا عليك. والله الذي أرسل الرياح يا سلام قادر هنكن فيها شوية برضه. والله الذي أرسل الرياح ربنا يفتح عليك عشان نتمتع. الله الذي أرسل فيها اتنين كمان. جميل يا شيخ. طالما طلعت السلم كمل عليك ربنا يفتح عليك. الله الله الله اكبر الله اكبر عليه. الله اكبر. نعم بسم الله ما شاء الله. بتاع حبيبك بقى علي الحسيني ربنا يجبر خاطر. بسم الله ما شاء الله. حق الايام المفترجه. كامل النور.